كان صيف أحلامي. الوعد هو أنتي وأنا في فكري وأوهامي. فضلت عايش فيه أتاري كان صيف أحلامي، كان صيف أحلامي. الحنان ماله مالي يا ليل يا ابو الليالي، كان الحنان ماله مالي يا ليل يا ابو الليالي. واللي يشوفني يقول خالي يا ليل يا ابو الليالي يا ليل يا ابو الليالي. اتجه عبد العزيز محمود للعمل بالسينما بعد نجاحه في مجال الغناء، وقام ببطولة عدد كبير من الأفلام الغنائية التي نالت شهرة كبيرة في الستينات. قدم للإذاعة والسينما أكثر من 2000 أغنية، كما لحن لكبار المطربين والمطربات شادية، هدى سلطان، وغنى لكبار مؤلفي الأغاني مثل مأمون الشناوي، مرسي جميل عزيز، وحسين السيد. نستمع من لحن وغناء عبد العزيز محمود لكعب محني. كعب محني وكف محني والورد اللي بقد محني، كعب محني وكف محني والورد اللي بقد محني، حتى شفايفه بلون الحنة لون الفرح بلون الجنة. حنة يا حنة كعب محن، حنة يا حنة وكعب محن، حنة يا حنة كعب محن، حنة يا حنة كعب محن. I'm صديقي المستمع، وحتى نلتقي لك مني أرق أمنيات السعادة مع حلقة جديدة ونجم جديد. أمنيات صنعت نجوم، معهم ومعكم حسنية شوشة. كان معهم الهندسة الإذاعية هاني السيسي. نجوم بريقها أخاف، تملأ الكون فنا وأحساس. نترقبها في شوق ولهفة، ونعيش معها هذا اللقاء. إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم سهرة من مكتبة مفيد فوزي. النجم مفيد فوزي الحقيقة اخترنا مع بعض النهاردة سهرة للكاتبة والأديبة العربية الكبيرة أمينة السعيد، اسمها مشوار العمر. مشوار عمر أمينة السعيد مشوار مش هين أبدا وصعب جدا، ولكن الرجل الذي رب هذه السيدة العظيمة هو رجل مصري متحضر جدا، له فكر في زمن كان يصعب فيه أن الفتاة تتعلم، خاصة أن أمينة سعيد كانت الطالبة الوحيدة بين طلبة الكلية. شوفي، الشخصية الوحيدة يمكن من السيدات اللي طوال فترة تسجيلاتي اللي أنا عملتها وكنت رايح وأنا هيبها هي أمينة سعيد، رغم أن أنا كنت متخوف. نعم، رغم ان انا كنت بشتغل بالصحافة، لكن امينة السعيد اسألوني، وهذا اشهر باب في مصر للاعترافات الانسانية والمشاكل، وكان في مجلة المصور. هذا الباب هو ابو كل الابواب التي جاءت من بعدها، سواء السيدة حسن شافع اريد حلا، او سواء الاستاذ الراحل عبد الوهاب مطاوع، أو سواء كل الأبواب اللي بتعتني بمشاكل الناس. أمينة السعيد من أرائها أحس فيها إنها مسكة في إيدها عصاية صغيرة وتريد أن تؤدب المارقين والمارقات، وكنت أستشعر إنها امرأة خلقية، أي إن القيم عندها هي الحياة، وكنت أستشعر إنها امرأة صريحة للغاية، وكنت يمكن أنا بمسك المصور أقرأ عشان أقرأ المشاكل اللي بتيجي لأمينة السعيد وطريقة حلها. ترد إزاي يعني؟ وترد إزاي على هذه المشاكل؟ كنت أستشعر في الردود. مفيش مرة اختلفت في رد معاها في رد من ردودها. قلت إيه اللي كانت بدها؟ أبداً. بصراحة يعني. أبداً. كنت أستشعر أصل يعني حضرتك لمستي مرة في حلقة من حلقاتنا وقلت لي إنك أنت صعيدي. هو أنا يعني داخلي شخصية محافظة وشخصية خجولة. تستغربي لما تعملي دراسة حقيقية لشخصيتي تكتشفي ان حبي لبعض الشخصيات كأنه بيعوض حاجة عندي، يعني كأنه بيعوض اشياء كمل شيء فقدته. نعم. انا قلت لفاتن حمامة ان سر حبي ليكي ان انا ماليش اخوات بنات، انا كنت اتمنى ان تبقى لي اخت زيك، اخت بالمعنى الدارج، القناعة، الوعي، الاكتفاء الذاتي، وأيضا الفهم. تستغربي لما أقولك أن أنا كنت بتمنى أن عبد الوارث عصر يبقى جدي. ما تفهميش ليه، أن روح أقول له يا جدو اعمل كذا، يا جدو أنا عاوز كذا، فيتعاطف معي قدام ضد الوالد قدام قوة أبويا. شو انت قلت ضد؟ أنا قلت قدام قوة أبويا. تستغربي لكن ما حسيتش ان في ست من الستات ممكن تلعب دور انها تريحني او تديني شعور بان انا افتقد شيء في امي، لان امي هي اللي كانت بتخليني اقرا، وكانت بتخليني اسيب كتب المذاكره علشان خاطر في كتاب انا جبته وهقراه. امي هي اللي حمتني عشان اقرا كتاب محمد حسنين هيكل، ايران فوق بركان، الذي دفعني للصحافة دفعا، الذي كان نقطة التحول في عمري. امي لما كنت انا اروح بالليل يعني في ظل الزوج القوي شخصية صارم جدا شديد، قدرت انها تعمل توازن توازن بين علاقتك بيه وعلاقتك بيها. تمام. وتستغربي انه مثلا لما يكون في مشكلة فامي تقول لي ايه، شوف أمينة السعيد قايلة إيه، شوف أمينة السعيد قايلة إيه. أمينة السعيد كانت تعبر عن جيل القيم، جيل الأخلاق، جيل الأم الحازمة الحقيقية اللي بتبصر. وأنا مصر أستخدم كلمة تبصر، ته به صدري، تبصر العقول، عقول البنات وعقول الأولاد، بالرغم من عدم تلقيها التعليم بالقدر الكافي. نعم. لكن تعليم الحياة. نعم. ولذلك أمينة السعيد هي اللي روت وحكت في يوم من الأيام إزاي لما لبست شورت ووقفت في كلية الأداب تلعب تنس أثارت ضجة الضجات، وكتب عنها مصطفى أمين يقول أنه أمينة السعيد امرأة جريئة، ولذلك وصلت في يوم من الأيام أن تكون رئيسة مجلس إدارة دار الهلال ورئيسة تحرير المصور في آن واحد. أمينة السعيد دي بنتها إنجي، إنجي زين العابدين. إنجي قطعة رائعة من شخصية أمينة السعيد. إذن أمينة السعيد في ذلك الجيل اللي عيشته تمثل لي قيمة امرأة ناجحة لها رأي ولها كينونة، وتستطيع أنها تعبر عن نفسها وتنتقد المجتمع بكل ما فيه بقوة وصلابة وفهم عميق لطبيعة المجتمع. على فكرة كثير من الأشياء التي نادت بها أمينة السعيد نفتقدها في زماننا هذا، نفتقدها افتقادا شديدا. ولذلك حضرتك لما تفضلتي وقلتي لي نختار سوا شريط أمينة السعيد، كنت سعيد لأنك بتقدمي نموذج امرأة لها رؤى ورأي، قدوة، قدوة ولها رؤى ورأي ولها أفكارها ولها أيضا يعني مش عايز أقول شطحاتها، إنما عايز أقول آرائها القوية وربما الجادة وربما التي لا يتخيل أحد أنه في زمنها هذا تقول هذه الآراء، لكنها قالت الكثير والكثير جدا مما أعتبر أنا في زماني وفي جيلي أنها امرأة تجاوزت زمنها. وإحنا مش هنتجاوز الوقت المحدد للسهرة، أنا والمحاور النجم مفيد فوزي ومستمعينا الأعزاء عبر هواء الشرق الأوسط، ونستمتع جميعا بمشوار عمر الكاتبة والأديبة المصرية العربية الرائدة أمينة السعيد. دخلت الجامعة وكسرت حواجز التخلف وعبرت إلى شاطئ الأمان، وأثبتت أن المرأة قيمة مضافة لمجتمعها. ورغم أنها هي ابنة الثلاثينيات، ولكن ما تزال تحمل عقل وقلب معاصر في السبعينيات، وهي تعيش مشاكل الناس وتعيش هموم البيت، ليس البيت المصري فحسب ولكن البيت العربي، بتعيش ده بحب وباهتمام. هي الكاتبة الأديبة العربية الكبيرة السيدة أمينة السعيد. اسمحي لي أرجعك إلى الوراء وأفتكر لما دخلت الجامعة لأول مرة، وأتصور إن وجودك في الجامعة وأنت كنت بنت واحدة وسط مجموعة ضخمة من الأولاد كان صدمة بالنسبة للمجتمع. ويمكن بحاول أن نعرف منك ده علشان خاطر نقف على حدود الريادة، وإزاي واجهتي هذا التطور في بداية حياتك العملية. والله يا أستاذ مفيد، أنا لازم أعترف أولا قبل ما أقول لك على مشاكل حياتي مع المجتمع المختلط في الجامعة، لازم أديك فكرة عن الخلفية. أنا نشأت في بيت يعتبر بالنسبة، أو كان يعتبر في زمانه بالنسبة للبيوت المصرية، بيت تقدمي جدا في الفكر، لأن أبويا كان رجل فكره واسع جدا، وكان ينظر إلى الأمام ويعيش سابق لعصره. وكان لأننا خلفنا جميعا بنات فيما عدا أخي مصطفى، إلا أبويا توفي وتركه أقل من 5 سنوات عمره، كنا إحنا البنات الكبار زخرته من الدنيا ومن الخلف. لشدة إعجابه بينا، لشدة محبته لتقديره، يخيل إلي، لأن أبويا مات من زمن طويل جدا طبعا، لكن أنا بفسر الآن اتجاهاته، إنه أراد أن يصنع منا رجال. صحيح كنا ستات، لكن أراد أن تدينا فرص الرجال لكي يعتز بينا ويعتز تعتز ذكراه بينا بعد وفاته. فاهتم بتعليمنا جدا، انه اهتم بتعليمنا، وصل الى اننا نشأنا في اسيوط. ابويا مش اسيوطي ولا صعيدي بمدينة اسيوط، ولكن بمجرد تخرجه انتقل الى اسيوط ليمارس مهنته، ثم تزوج بامي من القاهرة برضه، وعاش معها معظم حياته الاولى، وبلغت شهرته كطبيب يعني الافاق، وكسب مبالغ طائلة، وكان يضرب بي المثل في الصعيد كله، واذا بي يسمع ان مدرسة ثانوية وابتدائية جادة في القاهرة، تصور انه قفل هذه العيادة، وضح في أسيوط، وضحها بكل امجاده، وجاء في مصر هنا يعيش بنا عشان يدخلنا، وقد كل هذا الدخل العظيم ضحى به. كانت تضحية فظيعة في سبيل انه يعطي بنات الصغار فرصة التعليم الجاد اللي على نمط البنين اللي يقودهم فيما بعد. الى طبعا في حياتنا البيتية كان بيدينا حرية، حرية معقولة عاقلة رزينة في ظل وفي ظل أمي وفي رعايتها. فلما دخلت الجامعة، ده بقول لك المقدمة اللي دخلت بها الجامعة، لم أدخل إلى محيط لم أعرفه من قبل. فدخلت الجامعة وأنا شحنة نشاط، شحنة تفاؤل، ومعايا مزودة بقدرتي على الاختلاط، بإني كنت في بيتي وأبويا اختلاط. فلما دخلت طبعا تصورت الطلبة دول، خصوصا زملائي في الفصل، إن دول إخواتي، زي أخويا مصطفى، زي ابن عمي الدكتور السعيد مصطفى، زي ابن عمي الدكتور مصطفى السعيد اللي طول النهار بنلعب ويا بعض وبنتخانق ويا بعض وبنزعل ويا بعض. نسيت ان معظمهم جايين من الريف ومن قرى بعيدة جدا، وان الجو اللي أبي سمح لنا بأن نعيش فيه كان جديد قوي ونادر جدا الوجود في مصر في ذاك الوقت، ما كنتش أعرف كده. فكانت النتيجة ان حصلت صدمة خلتني انقلبت، صرت على الوضع اللي ما كنتش أتوقعه. لو كان عندي فكرة ربما ما كنتش غضبت هذا الغضب، لكن غضبت جدا من أني أتوجدت عندي روح التحدي. يعني أنا من ما أعرفش عيب ولا فضيلة، أنا من النوع اللي يتقبل التحدي بسرعة جدا، أول ما ألقى الرزالة والمقاومة قدامي أزداد جمودا وما تراجعش أبدا. وأياميها كان أبي لسه ما زال على قيد الحياة في أواخر حياته، فلما لقاني حزينة وببكي في أوضتي وسألني قلت له، قال لي أبدا استمري في طريقك ولكن إياك أن تخطئي. ودي أنا سبق قلتها في مرة سابقة يعني. قال لي إذا أنت خايفة من إيه؟ أن يطردوك من الجامعة؟ قلت له أيوه. قال لي إن طردتي مظلومة لأنك مارستي حقك الرياضة أو الألعاب الرياضية أو الاشتراك في الندوات أو استمتاع بحياتك الجامعية بالأسلوب الصحي الفاضل الكريم، إن طردتي لهذا أكافئك بإني أبعتك إلى أكبر جامعات أوروبا تكملي تعليمك، لأن أختي كريمة وأختي عزيزة الأكبر في أيام ما كانتش الجامعة المصرية موجودة، فأرسلهم إلى الخارج وأكملوا وجابوا شهاداتهم من الخارج وكم. أما إذا طردت لغلطة ارتكبتها، ولا أنسى تعبيره بقى، قال لي هقعدك في البيت وخليك تتحولي إلى فرد من القطيع النسائي اللي عايش في البيوت النهار. دي أوجدت عندي بقى الرغبة في إني ما غلطش أبدا، وأتحد أتحدى وأمارس حقوقي مهما عملوا فيا، لكن بشرط ألا أخطئ أو أرتكب شيء، وإلا أتحول إلى ست بيت وهو البعبع الفظيع اللي كان يعكر حياتي عليه القطيع، اللي أطلق عليه القطيع، إني أتحول إلى قطيع. ولكن لازم أشهد أيضا المجتمع الجامعي تطور في فكره بسرعة جدا، لأن كل المحن والمتاعب دي جت في السنة الأولى. تاني سنة هدأت الثورة، ثالث سنة بصيت اني بلقى بالتقدير والتحية من الجميع، في السنة الرابعة اعتبرت قائدة جامعية من العميد من مدير الجامعة الى الطالب. بمجرد تخرجي جالي جواب رسمي من الجامعة يقول لي تفضلي عندنا في اليوم الفلاني لتنال ميدالية الذهبية على قريتك للروح الجامعية في الجامعة. وكانت ثلاث ميداليات فقط في ذلك الوقت، اثنين لشابين من الحقوق كانوا أبطال عالميين في الرياضة، وأنا في كلية الأدب. ولكن من كان ما زالت المرارة اللي في نفسي موجودة، وذكرى الأيام السوداء اللي فت فيها. فكانت النتيجة إن أنا مسكني العند والعناد، ولم أذهب ولم أتسلم هذه الميدالية للآن، ولا أعرف مصيرها. غريبة جدا التحدي. واحنا بنتكلم عن الجامعة من الأمينة، نفسي أفكرك يعني برؤية ليك الأول وهلة، لما شفتي عربيات كتير قدام كلية الحقوق، ومعرفش متهيالي كان مفروض لو انت برضو التحدي هو اللي صنع منك انك انت تستمر للنهاية في كلية الأداب، وإلا كنت رحت كلية الحقوق وبرضو كسبناكي أيضا ككاتبة وأديبة. ايوه دي ذكرى محاميه للمراه، يعني دي ذكرى من الطف الذكريات. إن أنا لما دخلت كلية الحب بالأمال الواسعة دي كانت الصدمة الأولى إن أول يوم رحت فيه. تقصدي لما دخلت كلية الأداب؟ أما دخلت التحقت بالجامعة وكان اسمها جامعة فؤاد. أيوة. والوقت هي جامعة القاهرة. لما التحقت بكلية الأداب أول يوم ذهبت وكل أمال وطموح أشكال بقى صور خيالية بتاعت بنت مراهقة صغيرة هتروح في دنيا في عالم في جنة عدن. فبصيت كده لقيت ان الكلية الاداب اللي انا دخلاها ليس امامها سوى عجلة بسكليت واحد محطوط طالب تاركها في مكان الموقف. التفت الى اليسار حيث كلية الحقوق توجه وجدت فوق 50 سيارة فخرة. قلت ايه الحكاية؟ قالوا لي دي سيارات الطلبة. قلت والبسكليت؟ قالوا دي بسكليت الطالب. تصور بقى يعني كانت مزعجة جدا. تصورت ان ابويا مثلا الحقني. ازعجتك الظاهره دي ليه؟ ما اعرفش ازعجتني يمكن من قله عقلي لان يعني ما كنتش لسه ناضجه بنت صغيره وافكار بقى الزمن ده. يعني ابويا حطتني في ملجا يعني عمل فيا ايه؟ فعدت وكان ابويا في البلد في المنصوره فانا بعت له جواب يعني حطيت كل ما املك بيه من قوه البلاغه. الحقني اغثني ادركني يا ابي ما تعرفش انت عملت فيا ايه. انت حتى انا عاوز انتقل فورا تسمح لي بنقل تبعت لكلية الاداب تحول اوراقي الى كلية الحقوق. والسبب يا ابي يا ابي هولى هذا السبب انني رحت ووجدت ان ليس كلية الاداب صور عجلة او بسكليت قديمة وفي حين ان هناك في سيارات ما يدل على ان ده مستوى اخر. ودخلت وجدت الطلبة بشناب ورجالة كبار يا أبي في سنك يا والدي. مع إن والله أبدا ما كانش ده تخيل. كنت متوقع الرد إيه؟ ده كنت متوقع إن أبويا هيبعت بطة الغراف أنقلوها فورا إلى كلية الحقوق. إنما كان الرد كان جاي إيه بقى الحقيقي؟ فات يوم واثنين وثلاثة وأنا قاعدة أنتظر أقول جرى لأبويا إيه؟ فإذا بجواب جيد ناعني وراني فيه الأهوال. كان درس أخلاقي أدب من الدرجة الأولى. قال لي لو أعطيتيني سبب أي سبب غير هذا السبب اللي أبدتي في الرسالة لكنت أمرت بنقلك. لو كنت قلت لي ان المادة مش عاجباك وعاوزة تتخصصي فيها ورجعتي نفسك كنت لكنت قلت اي شيء. اما وان عشان سيارات فانا اقول لك انك انت لو فكرتي حتى مرة اخرى في الانتقال الى كلية الحقوق بعد كده لن تكوني ابنتي ولن اعرفك بالمرة. وانت مكانك في كلية الاداب حيث العجلة الواحدة مع الشبان اللي شنباتهم كبيرة وعواجيز وبكرة تشكريني ولا سوف تشكريني في المستقبل على هذا ولا سوف تجد الرجال الأفاضل حقيقة في هذا المجتمع وستري النتيجة في يوم من الأيام. طبعا اعتبرت ان ابويا حكم علي حكم الاعدام بهذا طبعا. لكن ما فاتش مدة بسيطة الا وعرفت ان ابويا كان حقيقة رجل عظيم بعيد النظر. وهم دول الطلبة دول هم اللي اصدقائي الى الان. يعني اصدقاء كنا في التلمذة ثم تزوجنا جميعا واصبحنا اصدقاء عائليين. اولادنا اصبحوا اصدقاء بعض النهاردة وإحنا جدود في شيخوختنا أعز الأصدقاء إلى يومنا هذا. مدام أمينة وأنا يعني بسمع منك هذه القصص وبحس إن فيها ريادة. ما في شك إنك أنت وأنت بنت الثلاثينيات والنهاردة في السبعينيات بتقولي أرائك وبتردي في مجلة المصور على الناس وبتردي بعقلية متطورة متفتحة. اسمحي لي أسألك على إيه اللي خلى عندك المعاصرة؟ ليه ما زالت أمينة السعيد رغم أنها بنت الثلاثينيات؟ يعني اللي زي جيلك النهاردة يعني تسمحي لي الواحد ما بيقدرش يقول عليهم معاصرات. إيه المعاصرة؟ ما معنى التعصير؟ معنى المعاصرة إنك تعيش في روح عصرك بعقلية عصرك متفهما ومقدرا لمتطلبات عصرك كلها واحتياجاتها. عشان تكون كده تكون معاصر. وعشان كده أنا حتى أقول إن الجيل الحديث ليس الجيل اللي عمره 17 سنة تمام. ده مبدئي ولا اللي عمره 18 و20. أنا أعتبر الفرد من الجيل الحديث هو الإنسان الذي يفكر بعقلية العصر ويتصرف بعقلية العصر الحديث ويفعل متطلبات ويلبي متطلبات العصر الحديث. يعني بل تحديد زمني أبدا تمام. أنا بل ست عمرها 40 و45 سنة عادت إلى الجامعة بعد ما ربت أولاد انت بتدرس بتشتغل بتمثل اهي دي العصر الحديث، اهي دي الجيل الجديد في عقلي، جيل الفكر مش جيل الجسد. انا شخصيا طبعا ست تقدمت في السن وجدة وفي شيخوختي، مع ذلك ما حسيتش ابدا ان انا شخت في روحي، لاني باستمرار كنت عايشة بروحي وبعقلي مع عصر. عصري بتطور، بجد نفسي بتطور وياه، متطلبات العصر بؤمن بها زي ما كافح لها. كنت بكافح لشيء من 40 سنة، بقيت شيء تاني من 30 سنة، النهاردة بكافح نفس الشيء ماشية مع عصري بروحي ويمكن دي تكون موهبة، يمكن دي قدرة، لأن أنا بحس أحيانا لدرجة أولادي حتى بعكسوني يقولوا لي يا ماما، أقول له أنت ما بتعملش كده، يقول لي يا ماما أصلك أنت أصغر منا في السن، أصغر منا، أصغر منا في الروح. نعم يقصده في الروح. تذكري مدام أمينة حضرتك مرة كنت قلتي لي أنه من الألفاظ اللي بتضايقك قوي تعبير كلمة سن اليأس. طبعا ده ليس له أساس في أي لغة من لغات العالم، يقولوا المونوبوز، يقولوا الأدلت إيج، يقولوا كل حاجة، ما يقولوش اليأس، إنما اليأس ده التعبير غير المهذب للعقلية المتخلفة اللي بتفتكر إن الإنسان متى وصل إلى سن النضج وأصبح غير قادر على إنه ينجب فقد أصبح ميؤوسا منه ولا فائدة منه. ده تعبير فيه أقبح ما يمكن، وأنا عمري ما بستعمله ده أبدا. أنا بقول سن النضج، سن، لأن ما فيش حاجة اسمها يأس. يعني إيه يأس؟ يأس من إيه؟ يعني خلاص اللي تتوقف على قدرتها الإنجابية تروح تدفن روحها بالحياة بقى ولا تدخل في القبر. طب والراجل اللي بتتوقف قدرة ده اسمه سن اليأس؟ لا صح. إحنا لازم نعتبر إن الإنسان له الدور في الحياة أكبر كتير، أو نظرة من النظرة الجنسية، قادرة تجيب عيال ولا مش قادرة تجيب، دي نظرة اللي بتعبر وبتترجم المنطق العربي مع الأسف الشديد. مبروك يا أمينة. ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. والله بيضت وشنا يا مضروبة، الدنيا النهاردة مش سيعاني أبدا. شفتي بقى شدتنا وياكي عملت إيه؟ لولاي عليكي أنا وعمتك وكنا مسكينك كده هو ما كنتيش تجعتي. بركة فيكوا طبعا. أنا نفسي بقى ربنا يعدلها لك بابن الحلال واستريح. ابن حلال إيه؟ زوج كده يسعدك ويهنيكي. أنا مش عايزة أتجوز. بتقولي إيه؟ أنا هخش الجامعة. جامعة إيه يا بنت؟ ما تعالي بقى. هو ما اخش جامعة على مجنونة يعني؟ لا بس ما صدقنا انك نجحتي وخلصتي هنعيده من تاني. ما تتعبوش نفسكم في الحكاية دي، انا مصممة اني اخش الجامعة. صممي بقى واعملي اللي عاوزة تعمليه بلا فرقة. هات انت كمان. وهو زعلان ليه؟ هو انا حتى ما اقدرش اقول اذا كنت عايزة اتجوز ولا لا. يا بنتي قلبه عليكي ويعرف مصلحتك اكتر منك. محدش يعرف مصلحتي اكتر مني. ده انت لو تعرفي العريس اللي عاوز يجوزهولك كنت تقولي اكتبه كتابي بكرة الصبح. ده انتوا كمان لقيتوا عريس؟ مش انا يا بنتي. امال مين؟ دي الخطبة. كمان دي جات وبشرتني امبارح ان فيه مهندس في الحكومة عاوز يتجوزك. يتجوزني كده خط لازق من غير ما يشوفني ولا يعرفني؟ لا شافك. فين؟ شافك كنت رايحة المدرسة وانت من غير ما تاخدي بالك، والخطبة بتقول عليه انه عريس لقطة. لا هو احسن حاجة فيه ها. امه ميتة. بقى اسمعي يا عمتي. لا انا مش عايزة اتجوز. واخدة بالك؟ مش هتجوز. فريحوا نفسكم. انا ما كنتش بخش المدرسة واتعلم عشان في الاخر اتجوز واخش السجن. هو الجواز سجن يا بنتي؟ طبعا. اذا كنت انا متضايقه عشان مش قادره ابقى حره وانا لسه ما اتجوزتش، معقول هبقى حره بعد ما اتجوز ولا اي حد يحاسبني على كل حاجه اعملها؟ يا حستي، هو انت ناوي تقضي العمر كله من غير جواز؟ وايه قيمه الجواز؟ ايه فايدته؟ بابا اتجوز ماما ما استريحش معاها، ماما اتجوزت واحد تاني طول النهار والليل يهددها بطلاق اذا فكرت انها تاخدني عندها. وحضرتك مش حاسه انت بيعمل فيك ايه؟ شخط ونطر واماره طول النهار والليل. ليه؟ وماله يا بنتي؟ الراجل سيد البيت يشخط وينطر ويتامر. إعداد فاطمة عكاشي، الإخراج سعدية حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكاشي.